أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. المهيمن هو المسيطر، مهيمن على كونه فلا يتدخل فيه أحد، لأنه له العلم التام والقدرة الشاملة الكاملة، ولأنه يضمن لك مستقبلك ثلاثة معاني يتضمنها اسم الله المهيمن. لا يكون المهيمن بحق إلا مع العلم التام، العلم الأزلي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال ولا الفناء، وله القدرة الكاملة الشاملة، ومع ذلك المعنى الثالث الاستمرار والدوام في نفعك ومصلحتك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ربك المهيمن، فلا تخف من ناحية امتناع الرزق، تكفل برزقك فلا تقلق. ربك المهيمن، لا تخف ظالما، لأن المهيمن فوق كل قوة. لا تخف جبارا، فإن جبروت الله فوق كل جبروت. مهيمن اطمئن، معبودك إلهك هو المهيمن. تصور إذا لم يكن يهيمن على الأفلاك ويسيطر عليها، كانت الشمس تفلت والقمر يمد بعيد والنجوم تتناثر. إذا لم يكن مهيمنا، من الذي سيمسك السماوات السبع الكبار؟ كانت تفلت وتقع على الأرض. إذا لم يكن من أسماء المهيمن الأرض، كيف ستستطيع أن تميد بكم؟ يعني تهتز الكرة الأرضية، تهتز وتضطرب، ولو طلبت هل ستهنأ بعيش عليها؟ إذا لم يكن ربك مهيمنا على النار التي أججت للخليل عليه السلام، كيف ستكون بردا وسلاما؟ قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. إذا لم يكن مهيمناً ممكن أن الحوت يأكل يونس عليه السلام؟ لا لا لا، بأمر الله، بأمر الله لم يشط له جلدا ولم يسل له دما، خرج ما به شيء. وهيأ الله له ثيابا يستتر بها ويتغارى بها. من الذي حفظه في بطن الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض؟ فلولا انه كان من المسبحين. ما في محمول بيتصل اتركوني، ما في اله اسعفوني، الحقوني، انقذوني. لا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. التقم الحوت يا اخو، تصور تلك التقاما، يعني ابتلع والبلع، ثم اغلق عليه. يشعل بن نون نبي من انبياء بني اسرائيل، فتى موسى عليه السلام، وكان البيت المقدس في يد العماليق، اقوام ذو باس شديد وذو بطش وجبروت. فاراد يشعل بن نون يخلص بيت المقدس والمسجد الاقصى من ايدي العمالقة. فالمهم لما جهز الجيش واقترب من بيت المقدس كادت الشمس ان تغيب، وكانوا في يوم الجمعه. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. فقال يا رب احبس علينا الشمس حتى نفتح بيت المقدس. مفيش قوة بقى من قوى البشر تستطيع تمسك الشمس. اتجه لمن بقى؟ للمهيمن المسيطر القوي العزيز الذي هو على كل شيء قدير. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فقال بعد ان دعا الله خاطب الشمس فقال انك ماموره وانا مامور، اللهم احبسها علي. انتوا عارفين الجمعه وبعدين السبت هيصبح عطله عند اليهود بني اسرائيل، فمش عايز يعني يعارك ويقاتل ويشتغل يوم السبت، عايز يتفرغ العباده يوم السبت. يا رب امسكها، لان اليوم يبدا بايه؟ بالليل. اليوم يبدا بايه؟ بالليل بالمغيب. معنى وذلك احنا بنحتاج الموضوع ده فين؟ في كتب الفقه، في زكاه الفطر بنحتاجه. متى يدخل العيد؟ هل يدخل من بعد الساعة 12 ولا من مغيب الشمس؟ الشرعي من مغيب الشمس. فقال اللهم إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علي. شوف ازاي؟ احبسها ايه؟ فأمسك الله الشمس وطول الله هذه الساعة، كادت أن تغيب. أمسكها الله حتى فتح عليه ودخل بيت المقدس منصورا مؤزرا. من الذي أمسكها؟ الله سبحانه وتعالى. لم تحبس الشمس منذ خلق آدم إلى يومنا هذا إلا ليشعل بن نون لما أراد فتح بيت المقدس. هو بيت المقدس ده اسلامي اسلامي ما في شك. لا يمكن ان يكون يهوديا ابدا. لا ده شيء من عقيدتنا ومن امور ديننا وشرعنا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. بامكان ربنا عز وجل ان يجعل المعراج الى السماء مباشر من مكه. فما هي الحكمه ان يجعل الرحله هذه والمسافه هذه كلها؟ العلماء قالوا باب السماء من فوق المسجد الاقصى. باب السماء، الباب الى السماء، المعراج الى السماء مش من فوق مكه انما من فوق بيت المقدس. شوف المكان العظيم. الامر الثاني ان الخليل عليه السلام جاء من بيت المقدس الى مكه وترك هاجر عليه السلام وابنها اسماعيل، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقع له مقابل الامر من مكه الى بيت المقدس. مهاجر ابراهيم والوضع بيت المقدس. لما ترك ابراهيم قومه في العراق واعتزلهم اين ارتحل؟ الى بيت المقدس. سليمان عليه السلام ملكه كان في بيت المقدس، ولذلك دعا الله: اللهم ما من رجل يتطهر في بيته ثم يقصد هذا البيت ليصلي فيه ركعتين الا وخرج من خطيئته كيوم ولدته امه. كيوم ولدته امه. موسى عليه السلام اراد الله عز وجل قبض نفسه فقال: يا رب ادنني من الارض المقدسه. ادنني يعني قربني من الارض المقدسه. فدفن تحت الكثيب الاحمر على مقربه من بيت المقدس الارض المقدسه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لو كنت ثم هنالك لأريتكم قبرا. يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه وهو في المدينه: لو كنت ثم هنالك لأريتكم قبرا تحت الكثيب الاحمر. الكثيب الاحمر الكم كده من الرمل، الكم الرمل كبير. موسى عليه السلام مدفون تحته. ما هذا المكان العظيم التي بوأ الله عز وجل بها بيت المقدس، المسجد الأقصى. ثلاث مساجد لا تشد الرحال إلا إليه: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. أبو ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي المساجد بني في الأرض أولا؟ قال: البيت الحرام، الكعبة. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 سنة. تصور هذه الهيمنة من الله عز وجل لهذا البيت مهما يزعم الزاعمون ويحرف المحرفون ويكذب الآفمون، فإن بيت المقدس عاصمة فلسطين لا شك ولا ريب بالكتاب والسنة بكلام علمائنا في عقيدتنا. لابد أن نوقن بهذا، ولابد أن نوقن أن مهما يستفحل أمر أعداء الإسلام فلا بد أن الأمر يعود لأهل التوحيد وأهل الإيمان. قل ذلك أو كثر من الزمان يوم أن يقاتل المسلم اليهودي فيختبئ وراء الحجر والشجر فيقول الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، كلمة ليسوء وجوهكم تفكر فيها تأمل فيها، أي أن وجوههم ستسوء من الحزن من الكآبة من الهزيمة، نعم من الفشل من النقوص والرجوع إلى الوراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فمهما يعلو شأن أعداء الإسلام فإن أمرهم إلى التباهي، وإن شأنهم إلى الاضمحلال، وإن علوهم إلى سفول، وإن زمجرتهم إلى فشل وهزيمة. فوعد الله آت لا محالة، الهيمنة لله عز وجل والسيطرة لله سبحانه وتعالى. تصور كده لولا أن الله هيمن على التابوت الذي كان فيه موسى عليه السلام عندما ألقي فيه، فألقي فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من الذي حفظ هذا التابوت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من المهيمن عليه؟ إنه الله عز وجل. حفظ من الأموال فلم تأخذه، حفظ من جهات كثيرة فلم تنالوا أيديهم. تصور يا عبد الله أن المراضع تحرم على موسى عليه السلام إلا من جهة أمه. ما هذا الحب؟ ما هذه الهيمنة؟ ما هذه السيطرة؟ ما هذه الرعاية؟ إنها رعاية الله سبحانه وتعالى. مهما يفعل أعداء الإسلام اطمئن، دخل التتار بلاد الإسلام ودخلوا دار السلام بغداد حيث الخلافة، فقتلوا في 40 يوما قرابة 2 مليون مسلم رجل وامرأة في 40 يوما، وأخذوا المكتبة الإسلامية وضعت في الماء في الأنهار حتى كانوا يعبرون عليها، حتى صار الماء بلون البلاد ودماء المسلمين، ومع ذلك الإسلام قائم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تخف ولا تقلق. فوعد الله آت لا محالة، أي اقترب بهذا ف فإنك تعبد المهيمن سبحانه وتعالى. فهل تشك في أن الإسلام والمنتصر وأن الإسلام قادم وأن المستقبل هذا الدين؟ لا تشك يا عبد الله. ولذلك للنصر مقومات، واحد لابد أن تنصر شرع الله في نفسك في أهلك في ذويك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن تقدم الشرع لكي يأتي المشروع، لابد أن تقدم المقدمة لكي تأتي النتيجة والثمرة. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل نصرت الله في نفسك؟ هل نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك؟ هل اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم؟ هل كنت ممن رفع رأسا بشرع الله وبدين الله والوقوف عند حدود الله؟ احفظ الله يحفظك. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني والمقاوم الثاني وحدة المسلمين واعتصامهم واجتماعهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق والتنازع ينشأ عن الفشل وتذهب ريحكم. الأمر الثالث، لابد أن تقرأ التاريخ. اقرأ التاريخ، تاريخ المسلمين عبر الأيام والعصور، تاريخ بيت المقدس، ماذا له من فضائل، ماذا له من مآثر، ماذا له من مكانة. فبيت المقدس له مكانة عظيمة في عقيدتنا وفي ديننا وفي شرعنا وعند الأنبياء جميعا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، إنه سبحانه وتعالى هو القادر القوي الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.